السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام. ولا شك أيها الإخوة أن العناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متأكدة في هذا الزمان تأكدا شديدا، وذلك أن نرى أن هناك حملة من أجل تشكيك الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يراد منها أن يشكك الناس في دينهم، لأن السنة هي التي فصلت للناس دينهم وبينت مجمل ما في القرآن. فالعناية بالأحاديث متأكدة في هذه الأيام، وحق على طلاب العلم أن ينشروا فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا خداما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد. وأحد نكر في سياق النفي أو النهي، فتعم كل أحد سواء كان رجلا أو امرأة. لا يشربن أحد منكم قائما، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة رحمه الله: فقلنا: فالأكل. فقال: ذاك أشر أو أخبث، رواه مسلم في الصحيح. فأنس أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وهذا ليس تخصيصا للرجل، فيشمل ذلك الرجل والمرأة، ولكنه ذكر على سبيل المثال. فقيل لأنس رضي الله عنه: فالأكل. فقال: ذاك أشر أو أخبث. وهذا النهي عند جمهور الفقهاء هو للكراهة، وذلك لأمور. الأمر الأول ما جاء عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، أي أمام الناس، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري في الصحيح. علي رضي الله عنه لعله سمع أن أناسا يحرمون الشرب قائما، فأراد أن يعلم الناس، فجاء إلى الرحبة أمام الناس وشرب قائما، ثم قال: إن ناسا يكره. والكراهية في لسان السلف تعني التحريم. الأصل في الكراهة إذا أطلقت في لسان السلف أن المراد بها التحريم. إن أناسا يكره أحدهم، أي يحرم أحدهم أن يشرب وهو قائم. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، يشرب قائما. أيضا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لما طاف طواف الإفاضة أعطي دلوا من ماء زمزم فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء عن كبشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، كانت قربة معلقة في بيتها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في هذا الموضع فقطعته، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتية متعدية. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، فذاته مباركة وبركته الذاتية متعدية، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. ولم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت حتى يتبرك به في زماننا. ما يقال أنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الحسين في مصر لا أصل له، ما يدل عليه دليل، والقول هناك شعره للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها دليل. فكبشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وهذا وجه الدلالة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، إذن ما دام أنهم يمشون إذن هم قيام، إذن هم قيام، إذن يخبر أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون وهم قيام. والصحابي إذا أضاف الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأن الصحابي ناصح، ومن المحال أن يخبر الصحابي عن شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفه إلى عهده. وكنا نشرب ونحن قيام، والحديث كما قلنا صححه الألباني. أيضا عن أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه، رواه البخاري في الصحيح. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان قائما على بعيره فشرب وهو قائم على بعيره صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا النهي للكراهة ما علته؟ علته مصلحة الإنسان، فهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى، رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وصححه الألباني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء يدل على أن هذا لأمر طبي، لأمر صحي، لمصلحة الإنسان الدنيوية. وقد اتفق العلماء على أن الاستقاء ليس واجبا على من شرب قائما، لكن هذا يدل على أن الماء إذا وصل إلى الجوف حال كون الإنسان قائما أن هذا قد يضره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. فدل ذلك على أن هذا لمصلحة صحية. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري وليس في مسلم. ولتكن اليمنى إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه أدب في التنعل، والمسلم يستحب له أن يلبس النعل في رجليه، ولا يمشي حافيا إلا أحيانا ليعود نفسه على الخشونة. أما الأصل فالأصل أنه يستحب للمسلم أن يلبس النعل. ويدل لذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى، رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اتخاذ النعال، وقال: استكثروا من النعال، وبين سبب ذلك وعلة ذلك في قوله: فإن الرجل لا يزال راكبا، أي كأنه راكب على فرس أو جمل أو بعير من جهة خفة الأمر عليه وقلة المشقة، من تعالى. فهذا يدل يا إخوة على أن الأصل أن التنعل مستحب، ويستحب في النعل أو في التنعل هذا الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإنسان إذا لبس نعله فالأفضل أن يبدأ باليمين، وإذا نزع نعله فالأفضل أن يبدأ بالشمال. وقد ذكر العلماء أن الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين أن يبدأ باليمين استحبابا. يعني أنت تلبس ثوبك، هناك كم أيمن وهناك كم أيسر، الأفضل أن تلبس اليمين قبل الشمال، قبل الأيسر، قبل الكم الأيسر. عندك نعل، الأفضل تلبس اليمين قبل النعل اليسرى، وهكذا. هذا هو الأصل، والدليل على هذا الأصل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وجاء في رواية: ما استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل ما يكون فيه يمين وشمال، فكان يعجبه التيمم في لبسه للنعل، ويعجبه التيمم في ترجيله لشعره، يبدأ باليمين قبل الشمال، وكذلك في حلقه لرأسه في الحج بدأ باليمين قبل الشمال، أمر الحلاق أن يأخذ اليمين قبل الشمال، وكذلك في وضوئه فإنه يبدأ باليمين قبل الشمال، وفي شأنه كله. فهذا هو الأصل. لكن إذا كان فيه انتقال من الأعلى إلى الأدون فإنه يستحب أن يبدأ بالشمال. إذا كان الإنسان سينتقل من الأعلى إلى الأدون فإنه يستحب أن يبدأ بالشمال. يعني مثلا أردت أن تدخل الحمام، فإنك ستخرج من بيتك إلى داخل الحمام، ستنتقل من أعلى إلى أدون، فإنه يستحب أن تقدم رجلك يعني اليسرى، تقدم رجلك اليسرى. إذا خرجت من المسجد إلى الشارع فإنك ستنتقل من الأعلى إلى الأدنى، فيستحب أن تقدم رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليسرى. ما الدليل على هذا الأصل؟ الدليل على هذا الأصل ما معنا هنا في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التنعل فليبدأ باليمين، وقال: في النزع فليبدأ بالشمال. وهذا يدل يا إخوة على أن التنعل أفضل، لأنه في التنعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبدأ باليمين. فكون الإنسان يتنعل أفضل من أن يكون حافيا كما قدمنا. لكن في النزع وهو انتقال من الأعلى إلى الأدون قال: فليبدأ بالشمال. وهذه السنة، أنه إذا كان فيه انتقال من الأعلى إلى الأدون فالأفضل أن يبدأ بالشمال. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. نعم، يعني على هذا الحديث والذي قبله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في نعل واحد، يعني في إحدى رجليه، وليس المراد أن يكون عند الإنسان نعل واحدة لرجليه، وإنما المراد أن يمشي في نعل واحدة فتكون إحدى الرجلين في نعل والأخرى تكون حافية. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ولينعلهما جميعا، أي ينعل القدمين معا جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا قال أهل العلم من خلق العدل، من خلق العدل، وأن العدل مشروع حتى في أعضاء الإنسان، حتى في أعضاء الإنسان. ولذلك نهي عن القزع، نهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، قالوا لأنه ليس فيه عدل، فبعض الرأس يحلق وبعض الرأس يترك. حتى لو فرضنا أن أحد النعلين انقطع، فإن المشروع هنا أن يخلع النعل الثاني، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم في الصحيح. إذا انقطعت إحدى النعلين فإنك منهي عن أن تمشي في نعل واحدة، ومأمور بأن تخلع النعل الثانية حتى تصلح الأخرى. وفي رواية عند الإمام أحمد: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في النعل الواحدة. وقد حمل الجمهور ذلك على الكراهة وليس على التحريم. قالوا: قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعل واحدة، وصححه الألباني، هذا من فعلها. أما المرفوع فضعيف، أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في نعل واحدة، هذا ضعيف، لكن فعلها صحيح، فقد مشت رضي الله عنها في نعل واحدة. كما أن الجمهور قيدوا ذلك بما إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر وفي لبس نعل واحدة تخفيف للضرر فإنه لا يشرع خلع النعل الواحدة. على سبيل المثال، خرجت من المسجد يوم الجمعة ووجدت فردة من نعليك مفقودة، وجدت نعلا واحدة دون الأخرى، والطريق اسفلت والاسفلت حار ويضر إذا مشى الإنسان عليه حافيا، ولم تجد أخرى تلبسها. هنا قال أهل العلم: لك أن تلبس النعل الواحدة، لأن هذا يخفف الضرر، يخفف الضرر. فإذا كان يعني هناك ضرر من المشي حافيا فإنه لا بأس من أن تمشي في نعل واحدة عند الحاجة تخفيفا للضرر. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. اللهم صل. هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله، أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة. وليس المراد هنا لا يرحم الله، لأن بعض الناس فسر الحديث لا ينظر الله بلا يرحم الله، وهذا تأويل. فإن النظر من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يرى ويبصر وينظر سبحانه وتعالى نظرا حقيقيا على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، فلا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل. لا يخطر في بالنا أن نشبه صفة ربنا بصفة المخلوق أبدا. أما المعطلة والمؤولة فهم في الحقيقة في أول الأمر مشبهة وفي آخر الأمر معطلة. هؤلاء الذين يؤولون الصفات، ما الذي جعلهم يؤولون الصفات؟ أنهم في الأول شبهوا صفة الله بصفة المخلوق فنفروا من هذا، فلما نفروا أولوا فكان مقتضى تأويلهم تعطيل صفة الله سبحانه وتعالى. مثلا عندما جاءت صفة الغضب لله، هم شبهوا غضب الله بغضب المخلوق فنفروا من هذا، ثم قالوا معنى غضب الله انتقام الله فعطلوا صفة الغضب. أما أهل السنة والجماعة فهم بريئون من التشبيه، بريئون من التعطيل، يثبتون صفات ربنا على الحقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول معنى لا ينظر الله أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة. يوم القيامة لا ينظر الله إلى من جر ثوبه. وتلحظون يا إخوة أن هذا فوق الإسبال، لأن الإسبال ما كان تحت الكعبين ولو لم يكن فيه جر للثوب، أما جر الثوب فهو زيادة في أنه يسحب الثوب على الأرض، وفيه زيادة أنه خيلاء أي من أجل الكبر. وهذا يدل على أن جر الثوب على الأرض كبرا من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بأن لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة. والثوب هنا يشمل كل ما يصل إلى الكعبين، سواء كان ثوبا أو ما يسمى بالدشداشة، أو كان سروالا، أو كان قميصا، كل ما يصل إلى الكعبين من اللباس يدخل في الثوب هنا، وكذلك تدخل فيه العمامة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. الإسبال في الإزار، والإزار هو ما يلبس على النصف السفلي، سواء ما سمي بالإزار أو الفوطة أو البنطال أو السروال. والقميص، والقميص هو الذي يلبس على كل الثوب، على كل البدن، نحن نسميه ثوبا. والعمامة من جر منها شيئا خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلاما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال العلماء: المراد بالمسبل هنا الذي يجر ثوبه خيلاء، لأن العقوبة هي العقوبة، فالمراد بالمسبل هنا الذي يجر ثوبه خيلاء معاقب يوم القيامة بأن لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يكلمه ولا يزكيه، وأن له عذابا أليما. والإسبال يا إخوة كله حرام، لا يحبه الله ولا يحب فاعليه، ولو لم يكن معه جر للثوب، ولو لم يكن خيلاء، لكن إذا كان معه جر للثوب وخيلاء فهو أخبث وأشد حرمة. ويدل لذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: إياك وإسبال الإزار، أحذرك من إسبال الإزار، فإنها من المخيلة. الغالب على الإنسان أن يكون إسباله من باب الكبر، ولا سيما إذا علم بالنصوص، فإن الذي يمنعه في الغالب من الامتثال الكبر. ولا يحبها الله، يعني هذه الصفة لا يحبها الله. والحديث رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني، وجاء عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. لا تسبل، وهذا نهي مطلق عن الإسبال، فإن الله لا يحب المسبلين. سبحان الله، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. كيف يستطيع المسلم أن يمشي مسبلا إزاره وقد علم أن الله لا يحب المسبلين؟ وجاء تفصيل عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل شيء في موضعه. ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. هنا تفصيل لم يترك لأحد مقالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن، ويضبطها بعض أهل العلم بأزرة المؤمن، إلى نصف الساق، هذا المستحب، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. لا حرج، مباح لكل أحد، طالب علم ولا ما هو طالب علم، يباح له. ولا ينبغي لأحد أن يحرج أخاه فيما أباحه الله له، فمن لبس إلى الكعبين فلا حرج عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين. إذن المباح إلى الكعب، لو غطى الكعب فهذا ليس من الحرام، وإنما الحرام أن ينزل أسفل الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا الإسبال الأول، وهو أن ينزل المسلم الثوب عن الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطرا، هذا أمر أعظم، الذي يجر ثوبه ما يجعله إلى أسفل الكعبين، يجر ثوبه في الأرض بطرا أي خيلاء، لم ينظر الله إليه. إذن ليس هناك مجال أن يأتي إنسان يسبل ويقول: أنا لا أفعله خيلاء، أو يقول أنا لم أجر ثوبي، أنا جعلته على حد الرجل من أسفل تحت الكعبين، لأن هذا حرام وذاك أشد حرمة. الإسبال بمجرده حرام للرجل، وما زاد على ذلك من جر الثوب والخيلاء أشد حرمة لاختلاف العقاب. وانظروا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما معا وجعل لهذا عقوبة ولهذا عقوبة. وحديث البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فأطلق هذا ولم يقيد بخيلاء. فإن قال قائل: لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ قلنا: لأن عقوبة المطلق تختلف عن عقوبة المقيد. فعقوبة المقيد بالخيلاء أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وعقوبة المطلق أنه في النار. فلا يحمل المطلق على المقيد، لا سيما وقد جاء حديث أبي سعيد الذي ذكرناه، فإنه قاطع للنزاع. وهذا كله في الرجال. أما المرأة فيشرع لها أن تبالغ في الستر ما لم يصل الأمر إلى حد الضرر، وحد الضرر بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا قائل: هذا اللفظ عام، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا عام يشمل المرأة والرجل. وأزرة المؤمن إلى نصف الساق عام يشمل المرأة، والمرأة إذا تلبس إلى نصف الساق. قلنا إن هذا اللفظ وإن كان عاما إلا أنه جاءت الأدلة على استثناء النساء، فالمرأة المسلمة تجر ثوبها سترا لا خيلاء. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا، وفي رواية شبر، أي يرخينها شبرا. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا تخرج سوقهن، إذا تحركنا، إذا أرخت فقط شبر، تجر شبر، تخرج سوقهن أحيانا مع الحركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر ذراع، يعني تجره قدر ذراع. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ترخي ذراعا لا تزيد عليه، ترخي ذراعا لا تزيد عليه. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي رواية عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: إذن تبدو أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فذراعا لا يزدن عليه. وصححه الألباني. هذا المشروع. وللأسف أن المسلمين اليوم عكسوا المشروع، فلا زال الرجال يطيلون ثيابهم ويجرونها، ولا زال النساء يقصرن ثيابهن. وذهب الحياء من كثير من النساء. والواجب على الدعاة والوعاظ وأهل الخير أن يسعوا في إعادة الناس إلى الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق ما وجدنا للرفق سبيلا، فإن العنف إذا لم يتعين قد ينفر الناس عن الحق، لكن الرفق طريق للقلوب ما لم يتعين التغليظ، فهذا أمر من الأهمية بمكان. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل، وهذا أمر، فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، هذا أمر. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. جمهور الفقهاء يقولون هذا مستحب، أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين، لكن الصواب أن هذا واجب، أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين. والدليل على الوجوب أمران ظاهران بينان في الحديث. أما الأول فهو الأمر، والأصل في الأمر المطلق الوجوب. وأما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأكل بشماله، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، فكيف برأسهم الذي هو الشيطان؟ فهذا يدل على وجوب أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، وعلى حرمة الأكل بالشمال. ويعضد هذا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فهذا والحديث رواه مسلم، فهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. هذا إذا لم يكن سبب الأكل بالشمال الكبر أو التشبه بالكفار. فإن كان سبب الأكل بالشمال الكبر فالأمر أشد حرمة. ولذلك جاء في حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم في الصحيح. هذا الرجل أكل بالشمال كبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا وناصحا: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع، امتنع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فبين سبب دعائه عليه، وأن امتناعه عن الأكل باليمين إنما هو بسبب الكبر، فما رفعها إلى فيه. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سبب الامتناع عن الأكل باليمين الكبر فالأمر أشد حرمة، وإذا كان سبب الأكل بالشمال التشبه بالكفار، لأن طريقة الكفار أنهم يأكلون بالشمال، والآن بعض المسلمين يعلمون ما يسمونه بإتيكيت الطعام والأكل على طريقة الكفار، ويقول تضع الشوكة في اليسرى وتأكل بهذا. إذا كان سبب الأكل بالشمال التشبه بالكفار فهما محرمان اجتمعا، الأكل بالشمال والتشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. نعم، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه، قال أخرجه أبو داود، وقد بحثت عنه في سنن أبي داود طويلا فلم أعثر عليه، فهو ليس في سنن أبي داود، ولم أره أيضا في مسند أبي داود الطيالسي، لأن قلنا لعله عنا أبا داود الطيالسي صاحب المسند، فبحثت عنها أيضا في المسند فلم أعثر عليه. لكن الحديث رواه أحمد وعلقه البخاري. قال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. جاء الأذان، تفضل. نعم. أقول أيها الفضلاء، قال الحافظ: أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. قلت إني لم أره عند أبي داود، وعلقه البخاري حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. هكذا عند البخاري تعليقا. وهذا الحديث رواه أيضا النسائي وابن ماجه، حيث روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. ورواه ابن ماجه بمعناه. والنظر في الإسناد يقتضي أنه ثابت، وقد حسنه الألباني رحمه الله، وصححه بعض أهل العلم، والحديث حسن، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب، أي كل ما شئت من الحلال، واشرب ما شئت من الحلال، والبس ما شئت من الحلال، وتصدق، وهذا خير ما تفعله في المال. وفي الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما شئت من الحلال، واشرب ما شئت من الحلال، وتصدق في غير سرف. والسرف هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد منهي عنها في كل شيء، فالغلو في العبادة مجاوزة الحد وهو منهي عنه، والإسراف في الصدقة بحيث يترك الإنسان أهله فقراء يتكففون الناس منهي عنه، والإسراف في الأكل والشرب منهي عنه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. والمخيلة هي الكبر، فلا تلبس لباس كبر ولا تشرب على طريقة المتكبرين، وإنما كن مقتصدا في غير سرف ولا مخيلة. نعم. قال رحمه الله: باب البر والصلة. نعم، البر يا إخوة من معانيه الصلة، والمراد بالبر هنا أعظم الصلة، وأعظم الصلة هي صلة الوالدين، والصلة هنا هي الوصل لذوي الأرحام وهم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. والوصل للوالدين ولذوي الأرحام يكون حسيا بالزيارة بالمال، ويكون معنويا بالإكرام وإظهار الاحترام، وكلها داخلة في البر والصلة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. نعم، أخرجه البخاري عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن أنس. وقد جاء أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. من أحب أن يبسط عليه في رزقه، أن يوسع عليه في رزقه أو يبارك له في رزقه، فصلة الرحم سبب في زيادة الرزق وسبب في البركة في الموجود. وكما قال بعض أهل العلم: صلة الرحم تجلب من الرزق المفقود وتبارك في الموجود. صلة الرحم تجلب من الرزق المفقود وتبارك في الموجود. وأن ينسأ له في أثره، معنى ينسأ أي يؤخر، والتأخير في الأثر يكون بالبركة، فيبارك الله للإنسان في وقته فيعمل في وقته من الخير ما لا يعمله العدد من الرجال، ويكون كذلك بزيادة العمر أي بالنسبة لما في أيدي الملائكة، وإلا فالله عالم عليم سبحانه، لكن بالنسبة لما في أيدي الملائكة قد يزاد في عمر الإنسان بصلة الرحم. ولذلك جاء عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء إلا الدعاء. قال العلماء هذا القضاء الكوني المعلق عند الملائكة، إن دعا عبدي فلا تنزل عليه البلاء، وإن لم يدعو فينزل عليه البلاء. هذا بالنسبة لما عند الملائكة، فإذا دعا العبد رد القضاء ولم ينزل عليه البلاء، والله عليم بما يكون سبحانه وتعالى، ولا يزيد في العمر إلا البر وهو الصلة. فقد يكون عند الملائكة أن العبد إذا وصل رحمه فإن عمره 70، وإذا لم يصل رحمه فإن عمره 50، فتنظر الملائكة فإن وصل رحمه كان عمره 50، فتزيد في عمره بالنسبة لما عندها، وإن لم يصل رحمه فإنه يقبض عند 50، والله عليم بحقيقة الحال. أيضا تكون أو يكون التأخير في الأثر بأن يرزق الله العبد ذرية صالحة تبقي ذكره بعد موته، أو يرزقه الله علما صالحا يبقي ذكره بعد موته، أو يرزقه الله ذكرا حسنا بين الناس، فكأنه حي لأن الناس يدعون له. إذا ذكر البر مثلا، البر بالوالدين، قالوا رحم الله فلانا كان من أبر الناس بأبويه. إذا قالوا فلان ما شاء الله بار بوالديه، قالوا ليس مثل فلان رحمه الله. كل هذه صحيحة، فتكون الزيادة في العمر أو التأخير في العمر بالبركة، ويكون بالزيادة، ويكون بأن يبقي الله ذكر الإنسان بعد موته. فليصل رحمه، وصلة الرحم رأسها صلة الوالدين، ثم الأدنى فالأدنى. ولذلك يا إخوة جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه. رواه الإمام أحمد وقال الألباني حسن. وفائدة هذه الرواية التصريح ببر الوالدين، وإلا في الحقيقة هي داخلة في صلة الرحم. أصلا لماذا يوصل الرحم؟ يوصل الرحم من أجل الوالدين، فالرحم يتصل بك عن طريق والديك، فصلتهما أعظم الصلة. وصلة الرحم سبب لأن يصل الله العبد بالخير كله، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. سبحان الله، انظروا يا إخوة، قال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ قال العلماء: وهذا مطلق، فيشمل كل خير، فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل بالخيرات. والحديث في الصحيحين. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، الله أكبر، ما أعظمها من أخلاق. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه أحمد وصححه الألباني. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، رواه ابن حبان وحسنه الألباني. سبحان الله يا إخوة، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، فثوابها معجل في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، حتى أن أهل البيت لا يكونوا فجرة، يعني فيهم فسوق، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجوا، ينفي الفقر. صلة الرحم تنفي الفقر وتنفي الحاجة. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلم النسب يا إخوة لا يكون للفخر بالأنساب، فإن الفخر بالأنساب من فعل الجاهلية، وإنما يكون لصلة الرحم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. فمما يسبب المحبة بين الأقارب الصلة، مع زيادتها للمال وزيادتها في العمر. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل شيئا يتعلق بالصلة وما يتعلق بالقطيعة، ونكمل شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا سمع فهم وإذا فهم عمل، وأن يجعلني وإياكم من عباده الأذكياء الأزكياء الذين يرفعهم العلم وينفعهم العلم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر عباده الذين يتعلمون ولا يعملون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نقرأ السلام.